وهي من صحائف الأعمار، وعمر الإنسان منها عمله، والسعيد من خلدها بأحسن الأعمال، والفائز من اغتنم بالخير لحظات وقته ولم يفرط في شيء من دهره، والمغبون من انفرط أمره وغفل قلبه واتبع هواه، والمحروم من حرم الخير في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه الترمذي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر، وأن يتقبل منا في هذا الشهر الكريم وفي جميع الشهور، إنه سميع الدعاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.